فارتفعت اصواتهما وقال انما هلكت الامم قبلكم باستلامهم بالكتاب. ورواه مسلم والنسائي من حديث حماد بن زيد به. وقوله واذا جاءهم امر من الامر او الخوف اذاعوا به انكار على من يبادر الى الامور قبل تحققها فيخبر بها ويفشيها وينشرها فقد لا يكون لها صحه. وقد قال مسلم في مقدمه صحيحه حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا علي بن حفص حدثنا شعبة عن حبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن ياسم عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا شعبة عن حبيب بن عبد الرحمن حبيب بن خالد في هذا التقرير هارو في علي عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس أن عبد الرحمن ابن عوف وأصحاب له أتوا النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وقالوا يا نبي الله إنا في عزة ونحن مشركون ولما آمنا صرنا أذلة قال إني أمرت بالعفو فلا تقاتل القوم. فلما حوله الله إلى المدينة أمره بقتال فكفوا فأنزل الله أن ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم الآية. ورواه النسائي والحاكم وابن مردويه من حديث علي بن الحسن بن شقيق به. وقال أصوات عن السدي لم يكن عليهم إلا الصلاة والزكاة فسألوا الله أن يفرض عليهم القتال. فلما فرض عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أشد خشية. وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب وهو الموت. قال الله تعالى قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. وقال مجاهد إن هذه الآية نزلت في اليهود. رواه ابن جرير وقوله قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى أي آخرة المتقي خير من دنياه. ولا تظلمون به فتيلا أي من أعمالكم بل توفونها أتم الجزاء. وهذه تسلية لهم عن الدنيا وترغيب لهم بالآخرة وتحريم لهم على الجهاد. وقال ابن ابي حاتم حدثنا كتب عليكم القتال خير لكم وعسى ان تكونوا فيها خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وشر لكم الله يعلم وانتم لا تعلمون. من طبيعه الانسان كراهه القتال وخوف الموت. لكن متى استقام الايمان وعرف فضل الجهاد وما له عند الله من الخير العظيم والعاقبه الحميده فبوجب القحط والنعم والخيرات هذا كله من عند الله سبحانه وتعالى رواء وقدرا. فالجدب من جمله المصائب كالفقر والمرض ونحو ذلك لله فيه الحكم العظيم سبحانه وتعالى. وما كان من النعم والخيرات التي هي الحسنات كالمطر والصحه والملك ونحو ذلك فكله لحكمه بالغه وكله بقضائه وقدره. فان الحسنات تطلق على النعم وتطلق على الاعمال الصالحات والسيئات تطلق على الشهور والمصائب وتطلق على الأعمال السيئة. نعم.